إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ألست الذي غذيتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدما. فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل ما ثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما. الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. أصون ودادي أن يدنسه الهوى، وأحفظ عهد الحب أن يتثلما، ففي يقظتي شوق وفي عفوتي منن، تلاحق خطوي نشوة وترنما. فجرومي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يأتي العبد أعلى وأبسما. إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوي.